الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل يوم والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل درس الأسبوع الماضي إن شاء الله، اللي هو أحكام الجنائز. هذا الأمر مهم جدا يا بناتي، يمكن البعض فينا يعني لما يذكر عنده الموت يتشائم، نحن أمنا تتشائم، نحب الفعل الحسن ونسأل ربي علما نافعا. العلم النافع أن أنت تتعلمي شرعك إزاي، في الفرح إزاي وفي الحزن إزاي وفي كل مناسبة من المناسبات إزاي. إحنا دين الأدب يعلمنا حسن الخلق، كل شيء يدعو لي ديننا والله ما يدعوني إلا حسن الخلق وحسن المعاشرة وحسن المعاملة والصبر على البلاء، ده ديننا. ولذلك لما نيجي نقول سبحان الله، فعلا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام، فعلا الإسلام نعمة من نعم ربي. اللهم أعنا في هذا الدين على تطبيق شرعك يا رب العالمين. وخفنا في الأسبوع الماضي يا بناتي عن اللي هي ما على الحاضرين من بعد موت الإنسان، قلنا إيه السنة يعملوا إيه الحاضرين لو الإنسان توفى الله عز وجل. اليوم ما يجوز للحاضرين وغيرهم، إيه الأشياء اللي تجوز للحاضرين أو أي حد كان برا وجاي، بس شرط هنقولها لكم دلوقتي، ما يجوز للحاضرين بالنسبة لهذا الميت وغيرهم. يجوز لمن كان حاضرا أن يكشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه إذا كان من محارمه. خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا، يعني بعض الناس مجرد ما بتغسل الميت بتعمل إيه؟ بتبتدي بتغطي الوجه، انتوا عارفين في الغسل التكفين بيتغطى الوجه، لكن أحيانا بيقول ابنها عايز يشوفها، بنتها عايزة تشوفها، أختها، خالتها، عمها. جائز، جائز نسيب الوجه بعد ما بنكفن، جائز نسيب الوجه مكشوف لحد ما دول ييجوا وبعدين يكشف وجهه، ما يمنع. لأن طبعا عملية إننا هنقول برضو في الكفن إننا ما بنحطش على وجهه القطعة القطن والكلام ده كله، لا أبدا، احنا بنلف باللفافات اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده، لكن الجزء الأخير اللي هو المفروض إننا بلفه كله كده في النهاية بالملايتين، بالنسبة للمرأة الميتين اللي أنا بلف فيهم بخلي الجزء اللي فوق ما بربطش، حتى بربط من الرجلين وبربط من الوسط وبخلي الجزء الأخير، الرباط الأخير آخر حاجة. هل في ذلك شاهد؟ يعني عشان نعمل، احنا بنعمل حاجة، بنقول احنا دلوقتي جايبين ايه اللي بيحصل في السنة لو الإنسان مات، احنا بالضبط بنقول كده دلوقتي، كتاب ده كله يتعلق بهذا الأمر. أيوه ممكن نقبل الميت حتى بعد ما نغسله، ممكن بعد ما نغسله، لأن بعض الناس تقول لا ولا بتغسل خلاص، لكن لا يجوز ان يجي مثلا ايه حد مثلا يقول هي اللي مربياه، شاب كبير كده ما شاء الله يافع وبقى عنده مثلا 30 سنة ولا 40 سنة، يقول والله دي هي اللي مربياه، يوم يجي يبص عليها لا تخليهاش تلقى الله بمعصية، هي دلوقتي بقت بين يدي الله، هي لا في حراك، فما ينفعش ندخل عليها الولد اللي كانت هي مربياه مع أولادها عشان يبقى آخر لحظة تخرج من الدنيا في معصية. بيقبلها ليه؟ لا هي أمه ولا أخته ولا عمته ولا من محرمه، لا يجوز كده الشرع يا جماعة. إذن تقبيله بين عيني، حصل الأمر ده في الشرع؟ أيوة حدث هذا الأمر في الشرع. إزاي؟ تقبيل أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أبي بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ تحت تروي عائشة ذلك الأمر، قالت أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فرسه ومن مسكنه حتى نزل فدخل على المسجد. وكان عمر بيكلم الناس، سيدنا عمر كان بيكلم الناس لما النبي مات صلى الله عليه وسلم، فلم يكلم الناس حتى لما كلمش زي أبو بكر الصديق ما كلمش حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي وهو مسجى. يعني إيه تيمم النبي؟ توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مسجى ببردة حبرة بتغطي بملاية أو بغطاء يعني، فكشف عن وجهه الغطاء ثم أكب عليه فقبله بين عينيه. ظل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقبل النبي بين عينيه وهو يبكي، ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي عليك فقد متها، اللي هي الموتة الإيه بحنا، وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها، اللي هي الموتة اللي هي الموتة اللي احنا بنخرج من الدنيا بنموتها وبعد كده يبقى في بعض شهور حساب. حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أمهل آل جعفر ثلاثا، سلم ثلاث أيام أن يأتيهم، ثم أتاهم بعد ثلاث أيام قالهم، فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. يعني المفروض الإنسان يكون عنده ميت ما يعودش بقى يعمل المناح ولا من الناس وقعد، لا لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ده كان بعد ثلاث. ولذلك هنقول الكلام ده هنقول فيه التعزية أو إزاي العزاء وإيه السنة في العزاء، اللي احنا بنعمله ده صح ولا اللي احنا بنعمله ده خطأ، ولا احنا بنعمله دلوقتي للأموات في أمواتنا بدعة، وهل هم يقع لهم إثم الأشياء اللي احنا بنعملها أو السنة بقى حاجة تانية مختلفة عن حاجات كتير احنا بنعملها. ما يجب على أقارب الميت؟ قال لك بالنسبة ما يجب على أقارب الميت، إنه يجب على أقارب الميت حتى يبلغهم خبر وفاة أمرين. الأمر الأول الصبر والرضا بالقدر، لأن يعني الصبر عند الصدمة الأولى كلنا بنفارق أحبابنا، لكن فرق شديد إنك تفرقي اللي أنت بتحبيه ده وأنت صبرة وراضية بقضاء الله، وإنك تفرقي اللي أنت بتحبيه ده وعندك جزع شديد ومش قادرة متصورة وخلاص مش عايش في الدنيا. لا، ربنا النافع الضار، لما بينزل على العبد بلاء بيكون بحكمة وبقدر، وعلشان يمتحن العبد. عمره ربي سبحانه وتعالى ما يريد أن يعذبنا بفراق حبيب، لكن بفراق الحبيب ده انت بقى انت بتاخد ايه، انت اجلك ايه، انت نجحتي في الصبر ولا لم تنجحي في الصبر. اذا المهم ان الميت الاهل لابد عليهم الصبر والرضا بقضاء الله. هتفرقي امك او هتفرقي ابوك او هتفرقي زوج او هتفرقي ولد، هذا وارد، هذا حكم ربي سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك، قدر الموت علينا جميعا وقدر الموت على نبيه وعلى كل الناس، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن فيش حد فينا مش هيموت أبدا، بس الفرق الشديد إن بين إنسان يجيله هذا البلاء مصيبة الموت كما ذكرها ربي ويقول إن لله وإن إليه راجعون، ويعلم إنه راجع لربنا، هو لا اللي مات سبقه في الروع، لكن في يوم قريب جدا احنا برضو هنرجع، لان كلنا راجعين من الله عز وجل، هو اللي خلقنا وهنرجع لله سبحانه وتعالى. اذا اولها لابد على اهل الميت حين يبلغهم وفاته الصبر والرضا بالقدر، الصبر والرضا بالقدر ده امر لازم لابد ان يقدموا نفسهم على ذلك، ولقول ربي ايمانا بقول ربي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شوف البشرة جالك، انت جالك منين؟ آياتها الصابرة. شايف البلاء اللي نزل عليك جايلك ايه؟ جايلك مع هذا البلاء بشرة من ربي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم ايه؟ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث نعم من ربي سبحانه وتعالى اللي بيصبر في البلاء، ثلاث جوائز، جوائز من الله، الجائزة لما يكون من واحد له قيمة ولله المثل أعلى، شوفوا جائزته هتبقى شكلها إيه، الجائزة اللي جاية للصابر اللي جاية من الله بشرى من الله، فماذا يكون العبد إذا علم بقدر ربي سبحانه وتعالى. هذا النقطة الأولى، لما لذلك الأمر ده شاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي يؤكد الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وقعد عند القبر دي واحده ست وبتبكي بكاء شديد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري. فقالت اليك عني ابعد، فانك لم تصب بمصيبتي. كل انسان في الدنيا بيظن ان مصيبته اكبر مصيبه، هي تظن يا ما تعرفش لا بتعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ودع كل اولاده وكل حبايبه، كل اولاده ماتوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي لحقت به بعده فاطمه لحد ابراهيم اللي كان يعني لما سبحان الله جاء فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، مات ابراهيم وماتت زوجه، ماتت خديجه، ومات عمه، وكان عاما يسمى عام الحزن. يعني النبي مر بالموت ومر بالفراق ومر بفراق الأحبة، لكن بيعلمنا إزاي الإنسان يكون صابر في هذا البلاء. فلم تعرف هذه المرأة، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أنت بتكلمينه بتقولي بعد عني، أنت ما تعرفش اللي أنا فيه، أنت ما تعرفش مصيبتي. ناس كتير بتفعل ذلك. فقال لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني كأنها الله رجفة. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عند باب النبي صلى الله عليه وسلم بواب. شايفين باب النبي كان شكله ايه يا بناتي؟ ما كانش عليه بواب، سبحان الله. فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، والله ما كنت أعرفك، والله ما أعرف أن أنت رسول الأمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر، إن الصبر عند الصدمة الأولى. ما أكثر البلاء في الدنيا، ما أكثر حياتنا في البلاء، كل واحد فينا مبتلى، بس بشكل بلاء شكل، فيش حد مش مبتلى. المبتلى بالناس، المبتلى بابن، والمبتلى ببنت، والمبتلى بكل يتنوع البلاء. لكن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا كما قال ربي اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ليه ربط الفلاح بالتقوى بالصبر؟ الصبر على وفاة، دليل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ان اللي يموت له اولاد سبيله للجنه، باب للجنه ان الانسان يموت حد من ولاده. لذلك شوفوا انظروا وفاه الاولاد لمن كان لمن وفى، يعني توفى ابن او بنت او اولاد حد من اولاده اجر عظيم. حديث ورده في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه من الولد، مسلمين يعني لم يبلغوا الايه الحلم، إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. يعني لسه عيل صغيرين لسه لم يبلغوا، إذا كانوا في الصغيرين يدخلهم الجنة ربي برحمته لأن مثلهم الصغير، فكيف لو كان كبيرا؟ ولو كان فلو كانت الأمة تعلقت به وكذا أو كذا وكبر وشافت خيره وكذا وكذا، بابك للجنة لو صبرتي لو حمدتي قدر ربي سبحانه وتعالى. لذلك فيكون على أبواب الجنة، شوفوا انظروا، فيقال لهم ادخلوا الجنة، عاملين واجب على باب الجنة اللي هم الصغار اللي بيموتوا، فيكون لهم صوت على باب الجنة ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوانا. مش هندخل أبدا إلا معنا مين؟ أبوانا. حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة ربي سبحانه وتعالى. فيدخل الأطفال الجنة ومعهم مين؟ أبويهم. ثانيا يقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قال لك واثنين واثنين وثلاثة واثنين واثنين، ثلاثة أو اثنين واحد سكت عن ذلك، لكن معروف إن اللي بيموتوا صغيرين هم حجاب النار، فكيف لو كان كبيرا؟ النقطة الأخرى اللي يجب على يعني الأقارب أن يفعلوها قريب الميت، أولها قلنا الصبر والرضا، الأدب، الصبر والرضا ده أدب مع الله عز وجل. من الأدب مع الله عز وجل إن الإنسان يبقى صابر ويبقى راضي بقضاء ربي سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى التي يجب على أهل الميت أو قارب الميت الاسترجاع. ممكن شغله مكيف حتى الناس اللي لا الاسترجاع يعني إيه؟ يعني اللي يموت ميت أول حاجة ما تقوليش مثلا مات، وبعض الأقوال اللي تتألف وقت الميت ده كتير جدا، يعني كلمات كتير جدا يعني تنافي الصبر، أو يكون أثر الجزع موجود في الكلمات دي. طب المفروض تعمل ايه؟ المفروض انها او انه يقول يقول انا لله وانا اليه راجعون للايه السابقه، ويقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني منها واخلف لي خيرا منها. لو قال كده في الحال وعد من ربي من كرم ربي انه لازم يعوضه، ان لو حصل بلاء للانسان او فاقد حد ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ يخلف عليه، يخلف عليه خلف. سبحان الله لا تكون كله رفض، كله رفض كله الورا. نعم شغل معلش اللي ضايق كيف يتحرك ارفع ليش لفوق فيش. النقطة التي تلي ذلك أني قال لك ولا ينافي الصبر إن المرأة، ولا ينافي الصبر إن المرأة تمتنع عن الزينة. وقت الحزن المرأة تمتنع عن الزينة كلها. طب إيه الزينة؟ إيه الزينة؟ الزينة العطر، الزينة الكحل، الزينة الألمازات والذهب واللي بيروحوا بيها المحازن دلوقتي دي الأشكال العجيبة جدا بقت فتنة، يروحوا يعزوا لو رايحين يعزوا وتجدي سبحان الله وزوجة الميت لبسة كول، لدرجة ان واحدة بتقول لي ده بييجوا يستلفوا مننا الذهب والألماز عشان يلبسوه في العزاء، عكس ما بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم، عكسه تماما. يعني تخيلي تبقى زوجة الميت قاعدة الكرب في بيتها ولبسة الألمازات ولبسة الذهب ولبسة، وانا كأن الدين الإسلامي مر عليها في شيء. ده المفروض انها ما تلبس ولا خاتم ذهب ولا شيء، ولا الدبلة ولا أي شيء يتعلق، ولا الخاتم. الخاتم بنقول خاتم الزواج، ما فيش. ما هو احنا بنقول خاتم الزواج لأن المفروض أننا بنلبس خاتم للزواج مثلا، أو انت أو أي ذهب في ايديك تلبسيه، أو حلقك، أو أي دين عندك، أو كحل، أو طيب، أو أطيب الثياب. هي دي قلة الزينة اللي احنا بنقول عليه. كل ده إذا كان الحداد على ولد يبقوا 3 أيام، إلا في حالة واحدة إذا رفض الزوج، الزوج مش عايز مراته تحد 3 أيام على ابنها، مش هتقوله طب طلقني لو محددش، لا تؤدي حقه. يعني لو طلب منها الزينة تتزين، إلا على زوج الوحيد اللي لو مات 4 أشهر و10 محدش يقدر يقول لها اتزوقي أو البسي أو اخلاعي أبدا. لكن ابن أخ أي إنسان يستلزم أن أنت تحد عليه، ولذلك لا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدانا على فات ولدها أو غير ولدها أخوها أو كذا إذا لم تزد على 3 أيام. إذا لو إن مات لها حد أختها أخوها، يعني أي إنسان بس مش زوجها، ممكن تحد عليه 3 أيام فقط. طب تعمل إيه في 3 أيام دي؟ المفروض في 3 أيام دي لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس أطيب الثياب ولا تلبس الذهب والفضة. هي دي المفروض ان هي دي شكل اللي هي الحداد، ده شكل الحداد. طب ولو كان زوج؟ لا، زوج 14 و10 بنص الآية. ولذلك طب هي 3 أيام فقط. هنا حديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة، أم حبيبة دي كانت مين يا بناتي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. شوف الحديث ده ازاي شديد، واحنا ما بنعملش كتير جدا ما بيعملش بيه. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. يقول ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب بعد 3 أيام، فدعت بطيب ومسته ثم قالت مالي بالطيب من حاجة، ولكن غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق 3. يعني بمعنى إن حتى لو أخوها مات تقوم تيجي في اليوم الثالث تعمل إيه؟ تطيب ويهبطها عملا بالشرع اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كانت المرأة في العدة في 4 أشهر و10، إذا مر 4 أشهر و10 طبعا المرأة اللي بتبقى يعني مات عنها زوجها أو كذا بتبقى يعني ما لهاش نفس إنها لا تتطيب ولا تتزين. لكن في الحالة دي بتعمل إيه بقى؟ خرجت عن الحداد خلاص اللي هو 14 و10، تمس الطيب، تمس الطيب. ثم يقول ولكنها إذا كان الأمر يعني لم تحد على ذلك إلا على زوجها، وأما إذا كان الأمر إرضاء للزوجة فهو أفضل لها تؤجر. ما حددش هي، المفروض الشرع أنها تحد 3 أيام، لكن الزوج طلب منها، أمرها، لا مش عايزك، مش عايزك، لا تزوقيني، طيب لا تزينيني، لا البسيني كذا، فتلبس زي ما هو عايز، فتؤجر على طاعتها لزوجها وتؤجر على نيتها في الحداد. معلش بس ده هذا بيحبس يعني. ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، زي ما وقع لمن لأم سليم، فاكرين أم سليم ابنها مات، كان ممكن تحد عليه كم يوم؟ 3 أيام. فلما جاء زوجها بالعكس تزينت له، وإذ كيف الولد علشان يعني تقضي ليلتها أطيب ما يمكن، لا هو في أكمل حال، وأمل بأنه كمان يكون بأخير وكذا وكذا. ولما انتهت كل شيء بينها وبين زوجها عرفته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وكذا وكذا يا رسول الله، ينفع مش يبقى في حداد؟ قال له بارك الله لك في ليلتك، ولدت سبحان الله هذه المرأة رجل رزق بكم من الولاد كلهم حمل الكتاب الله سبحانه وتعالى، 10، نعم 10 حملين كتاب الله سبحانه وتعالى. ما يحرم على أقارب الميت؟ ده ما يجب على أقارب الميت. طب ده السنة إيه؟ طب إيه اللي يحرم على أقارب الميت؟ حرم النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبوها إذا مات لهم ميت. إيه الحاجات اللي محرمة بقى؟ فلابد أننا نعرفها عشان نكتنبها. النياحة، النياحة اللي هي إيه؟ قال لك النياحة هو أمر زائد على البكاء، وهذه الصفة كانت من صفات الجاهلية. تعرفين اللي هو اللي مثلا إيه بيعيط بصوت عالي، مثلا واحد أبو مات يقول آه يا أبويا، آه يا أمي، آه الكلام، تعرفين هي دي النياحة يا بنات، إن يبقى عالي صوته عالي ويقعد إيه يتكلم كلمات بصوت، هي دي اللي هي النياحة. فيها أحاديث كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بها النبي، قوله صلى الله عليه وسلم 2 في الناس هما بهما الكفر، حاجتين صفتين يعني محرمات يعني، هما بهم يعني لو عملهم ما يكفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. أمر شديد جدا إني متنا ميت ونقعد ننوح، ننوح عليه، ننوح يعني نعمل إيه؟ هنقول برضو من ضمن الحاجات بقى يعدد عليه. هما بعض الناس في الجاهلية كانوا بيجيبوا حد يعدد يا بناتي، لأن من تكريم الميت عندهم كانوا يجيبوا حد اللي هو إيه ينوح عليه. هقولك بيعملوا إيه دلوقتي يعني كما جاء في الأحاديث يعني. إذن أحاديث كثيرة قال النبي طعن في الأنساب أو في النسب والنياحة على الميت. وأما باء وجيم من الحاجات التي حرمت لطم الخدود أو ضرب الخدود وشق الجيوب، أن اللي بيجي لها خبر حاجة تروح حمل إيه، تروح لطمة والعياذ بالله وجهها، وبعض الناس والعياذ بالله تروح شقة لبسها، ده بأعمال الكفر وأعمال جاهلية. إحنا لا نفعل ذلك، المسلم لا يفعل ذلك. ومنها أيضا من الأفعال اللي هي التي تحرم على الإنسان يفعلها حلق الشعر. كان في حديث ذلك قيل وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، أغمى عليه، ورأسه في حجر امرأته من أهله، واحدة من زوجته يعني، فصحت امرأة من أهله صرخت، صحت يعني صرخت، دي من الحاجات برضو اللي هي محرمة الصراخ، فلم يستطع أن يرد عليه لأنه كان في مغمى عليه يعني. فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من الصراخ، أنا بريء من لطم، أنا بريء من فعل. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من إيه؟ من الصالقة. الصالقة اللي هي قالك إيه؟ هي ترفع صوتها بالفجيع عند الموت، وما أكثر الناس في الحالة دي، أول ما يجي الموت تسمعي صراخ يا ربي. لو الإنسان ما عندوش هذا الأمر بيتبع السنة، مجرد ما يسمع صراخ ده يبتعد أكتر من من من من مأساة أو من بلاء الموت. يعني بلاء في من يصرخ أشد من بلاء في هذا الموت. إذن تبرأ النبي من اللي بتصرخ، أو من الصالقة، أو من التي ترفع صوتها عند الموت عند فجيعة الموت يعني. والحالقة، اللي أول ما يجي لها الخبر والعياذ بالله تروح حلق شعرها. في ناس كانت بتعمل كده على فكرة، في ناس كانت بتعمل كده فعلا. والشاقة تروح شقة لبس قطع لبسها وتيجي بعد كده تقول لك، تقول لك طب أنا لطمت، طب أنا شقيت لبسي أول ما سمعت الخبر. هذا الأمر نهى عنه، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ النبي من صحبه. يعني أنت تخيلي أنك طلق النبي صلى الله عليه وسلم متبرئ منك إذا كنت بتعملي هذا الأمر في الأمر الجاهلية. من فعله عليه التوبة، من فعل ذلك عليه التوبة. ومنها أيضا من حاجات اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم نشر الشعر، نشر الشعر، يتحلق يتنكش شعرها وتسيبه وتمشي كده والعياذ بالله. لا مش موضة دي، مش عشان موضة، لا يا حبيبتي دي فعلا كمان برضو زمان كان سبحان الله بعض النساء زمان ما كانوا يقلهم. نعم لا لا لا ما يغتسلوش أبدا، يعني تبقى روح يعني يعني في عفن عندهم. حتى كانت فيهم صفات قبيحة جدا جدا جدا، يعني مش هوصفك من القذارة اللي كانوا فيها، أنهم لا يغتسلوا مستحموش، ويظن أن ذلك من الحزن، وذلك أن ذلك من حب. وإذا فضوا الحزن كان ذلك بطائرا، مجرد ما يشم الرائحة يموت الطائر من كثر اللي هي فيه. عشان تعرف الإسلام ده نعمة، الإسلام ده فضل من الله. نشر الشعر، الحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصي فيه وألا نخمش وجها أو نخمش وجها كده، أن بعض الناس لما يجي لهم الناس الله العفو عليه ولا ندعو ويلا يا ويل، يقعد يقولوا كده يا ويلهم وكذا، ولا نشق جيبا يعني منقط ما افتحش لبسنا، ولا ننشر شعرا. يعني انا رايت هذا الامر فعلا، كنت طفله صغيره لكني لا انساه، صغيره جدا لكن شفت امراه فعلا. حد شاف الامر ده يا بنات الى الان موجود؟ يمشي حافين صح، وايه ياكلوا بدنجان وبطاطس بس، ما زال يعني قصدي في اسكندرية. يا ربي يا ربي شايفين يا بنات كل ذلك جاهلية، كل ذلك تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تبرأ منه لأن الصبر. يعني أنا رأيت في المنظر ده، يعني معرفتوش، أنا فعلا شفت منظر مش ما مرة كنت في سفر وشفت مجموعة نساء بالقرب من المقابر يعني في الطريق في السفر يعني، ولقيت مجموعة نساء بنفس الشكل بس قاعدين يتنططوا يطلعوا فوق ينزلوا لتحت. أنا ظنيت إنهم بيلعبوا مع بعض، بيلعبوا مع بعض زي ما كده، بس قلت عيب يعني، يعني ستات كبار كده جرى لهم إيه فعلهم دول، قاعدين ينطوا فوق ينزلوا لتحت ينطوا فوق كده. فكان سبحان الله يعني حد بقى كان معايا قال لي انت فكرك ده بايه؟ قلت له عيب، قلت له عيب يلعبوا كده ايه ده؟ قال لي دول دول كده كانوا بينطوا بقى بيعملوا حلقه مع بعضهم، وهم ما نزعين ولا حاجه، ده هم بيجاملوا الميت اهل الميت. فقالوا لي ده دول، قالوا لي بقى يعني قالوا لي دول بيعترضوا على قضاء الله، ودي صوره من صور من صور القضاء الاعتراض، انها تلطم وتطلع وتنزل وتنياح، دي صوره من صور النياحه، انها تنزل تطلع من فوق زي اللي تعرفين اللولب كده السنبلك بالظبط كده زيها تمام يعني. فالامر شديد جدا اللي هو نشر الشعر او اي صوره من صور الجاهليه. الاخت بتقولي ما زال موجود، دي كارثه يعني. المفروض ان لما يبقى حاجه زي كده حد يروح ينصحهم ويقول لهم الدين شكله ايه، وان النبي صلى الله عليه وسلم متبرئ منها، متبرئ من يفعل ذلك، متبرئ. يا بنات تعرفين يتبرئ يعني ايه؟ يعني يجي عند حوضه تتزقي تبعدي، مش هتشربي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الامر ده الدرس ده شيء مهم جدا، لان والله في ناس كتير جدا في جاهليه شديده. ولذلك هنا منها قيل ايضا ومنها باعفاء بعض الرجال لحاهم ايام الموت، وهم في حقيقة ما بيعملوش السنة، فهم ييجوا يطرقين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء زي بيقول لك إن هي ده بالضبط زي إيه، فهذه يقول الكاتب رحمة الله عليه اللي هو وهذا صورة من صور هذا الأمر، صور من صور في معنى أن نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنها بدعة، وقد قال النبي صلى الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة إيه في النار. يوم يطلق حتى يكون عنده مريض يوم يطلق هو ما عندهش, هو مش عامل السنة, لكن لما بيحصل لما بيعمل ايه يروح ايه يعني ان هو دلوقتي حزين معترض على قضاء الله, يوم ينشر النشر زي الست اللي بتطلع ايه بالضبط هذا وهذا الاثنين علما بان سبحان الله ان الامر. ولذلك هنا منها ايضا, ومنها ايضا الاعلانات التي تتكلف في صور النعي, يعني الاعلان على الموت على رؤوس المنابر او المنائر ونحوها لانه من النعي. وقد ثبت عن حذيفه بن اليماني انه كان يعني كان اذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به, ما تبينوش ما تقولوش به احد اني اخاف ان يكون نعيا, اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. النعي اللي هو ايه, تخيلي بقى الواحد يجيب صفحه كده وبعدين ويتخانقوا ويطلعوا متخانقين لان اسمه ما كانش طالع في الصوره او اسمه ما كانش طالع, وفلان فلان حسيب عليه فلان وحسيب عليه فلان, ومن اللي كان ابوه جده اللي كان مات من بقاله 100 سنه كان باشا فلان, والعمليه فيها نوع من ايه نعي, وتجد النعي كله مرحوم المرحوم, ما هو ما يعرفش ان هو مرحوم ولا لا, كلمه المرحوم دي كلهم مرحيم, مين اللي ادراه هو مرحوم؟ الذي يعلم ان المرحوم ده هو الله عز وجل. الرحمه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن احنا نسأل لهم الرحمه, نسأل لاحبائنا الرحمه. ناتي اذا كنا بنتكلم دلوقتي انه من ما يعني منهي عن هذا الامر, لكن لو احنا هنقول علشان الناس الوعاد يجوا يبقى نعي بما يرضي ايه للاعلام, هذا الامر للاعلام ما فيهوش تفاخر ما فيهوش تباهي, عشان دلوقتي عشان يجيبوا بقى ويجيبوا كي كان مين من زمان, كان تقريبا قالوا لهم ان واحد من زمان كان باشا وتقرب لنا وكان كل حاجة ويتكلف قد كده, وهذا تضييع لحقوق الورثة لا يجوز. النعي الجائز وهي النقطة السابعة, يجوز إعلان الوفاء إذا لم تقترن بها شكل نعي الجاهلية. علشان إيه؟ عايزين حد يجي من الصالحين يحضر جنازته أو يقول بالضبط كده, نعم تبقى مختصرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في الحديث, جاء كده في الحديث طبعا, ويستحب قال لك حتى يقوم حتى يحضر من يكون من الصالحين أو من يقوم على تغسيل أو غسل أو من يقوم على تكفينه والصلاة عليه. يعني يستحب المخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لقول النبي للناس, النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في قصة صلاتي على النجاشي, استغفروا لأخيكم سألوا إيه المغفرة. أما ما يفعله الناس من قراءة الفاتحة روح فلان فلم ينزل بها ربي من سلطان, يقول لك فلان مات يا عيني, يقول كده تعالوا نقرأ الفاتحة روح, جبت الفاتحة لمين؟ الفاتحة دي لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم, الفاتحة لما فعلها الصحابة رضوان الله عليه, لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي يبقى نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان هذا الأمر أن يقول لك اقرأ الفاتحة لروح الميت فلان, هي على روحه دي, هو خلاص روحه بقى يطير في العجليين يبقى صف ساكنين يعني. وإحنا نعم حد يقول بكلم, طب إحنا ماشي معاكو ده ماشي معاكو بالتدريج واحدة واحدة لحد ما هنميت ما هنكفنه ونغسله ونقول هنقعد إيه في البيت هنعمل إيه وهنعمل كله فتصبروا كده عشان ناخد الحاجة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا له, المطلوب الدعاء, دلوقتي مات ادعوا له, سواء انت في البيت ادعي له او الناس اللي بتصلي عليه تدعي له, لكن ان نسيب الامر اللي هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اسالوا لاخيكم الان اللي هو ان يطلب من الناس ان يستغفروا للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه, وانت في الوقت اللي انت بتستغفري له الملائكه بتؤمن عليك ولكن مثل ما اللهم اغفر لك انت كمان, يبقى المطلوب منك ان انت تستغفري للميت, تكثري من الاستغفار. يعني انا ما احطش الشريط واقعد اسمع قران, هو خلاص هو انتهى بالنسبة له المسألة, خدي على صحيفته, انت اللي محتاجة تتدبري القرآن, ولعشان تتدبري القرآن مش في الوقت ده ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي في الوقت ده؟ اللي في الوقت ده ان احنا بقى هنستعد هنعمل ايه, هنشوف بقى دلوقتي المفروض اننا مين اللي هيجي يغسله, مين اللي هيجي يكفنه, مين اللي هيجي يصلي عليه, ومين اللي هيتبعه الى المقابر. دلوقتي اللي بتتبعوا المقابر النساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله, بتلاقي العدد في النساء أكثر من عدد في الإيه. طيب هل بالنسبة لي اللي هو الأمر حتى بالنسبة لأمر القرآن يا جماعة, يبقى ما يقال الفاتحة على روح فلان مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعة لم ينزل بها ربي من سلطان، لا سيما أن القرآن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يصل إلى الموتى أو لا يصل إلى الموتى، نقول في رأي وصول القرآن، يعني الموتى ما يقولون نقرأ القرآن، نقرأ القرآن، يعني أقول لك إن سبحان لم يفعلها النبي، كيف أنك تعرفي إن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أعمل إيه؟ قرأي أنت القرآن لنفسك، وبعد ما تقرأي ادعي لميتك الميت، وهذا أولى. إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ممكن يصله، طيب اجتهادا منه، أو برضو تلميذه ابن القيم اجتهادا منه، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل إيه؟ قرأي القرآن لنفسك، بس في الوقت ده اللي هو بمأمن فيه الميت لازم نحط القرآن. أبدا الدعاء، لأن الملائكة دلوقتي لو تعرفي الملائكة في وجودك، أنت في وجودي مد البصر، أنت هو محتاج دعائك، محتاج دلوقتي أنت تقول يا ربي ثبته، يا ربي ده جاي له سؤال مهم جدا، يا ربي ده يغلق عليه قبر لوحده، يا ربي ثبته ثبتنا. ولما تطلبي تسألي ربي سبحانه وتعالى الثبات، وزي ما بقول لك يا بنتي الثبات يتوقف على عملك في الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اعملي في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، اعملي في الدنيا قبل أن يغلق عليك قبر شديد، يحكم يحكم يحكم يحكم حتى لا تخرج راحتنا، ما تيجي سفرة القبور يحكم القبر، يحكم القبر علينا، اللي هي لا غير الضمة، يحكم يغلق، يعني يتقفل يقفلوه كويس جدا جامد، علشان لقلك لأن هنبقى ريحة بعد كده، فيغلق يعني لوحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم تركت زينتك، وتركت دنياك، وتركت اللي انت كنت بتتمتعي بيه في الدنيا، وتركت اللي انت كنت بتحسبي ربي، وتركت الأشياء اللي انت كنت بتحليها لنفسك ولا يحلها ربي، تركت كل ذلك، ما خدتيش معاك. اللي سرق ما خدش اللي سرقه، اللي نهب ما خدش اللي نهبه، اللي تكاثر في الأموال ما خدش الأموال، اللي تكاثر في الزينة ما خدش الزينة، أخذ لفافات فقط، أخذ عمل ودخل وأغلق عليه هذا الباب وحده ليس مع أحد. طيب هذا الميت أحبائي، وهي النقطة الثامنة في هذا البحث الذي نقرأه، هل هذا الميت علامات حسن الخاتمة؟ له علامات حسن الخاتمة؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. نعم، هناك علامات تبشر بحسن الخاتمة، اللهم ارزقنا يا رب. قال لك إيه؟ أن الشارع الحكيم جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبها الله عز وجل بفضله ومنه، فأيما امرؤ مات بإحدى هذه العلامات كانت له بشارة، وما وهي لها من بشارة. إيه العلامات دي بقى؟ أول علامة من العلامات أنه ينطق بالشهادة قبل موته، أنه ينطق بالشهادة قبل موته. أحاديث كثيرة جدا في الشهادة دي، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الآخر كلام واحد قاعد مش محتاج تقوليله قول لا إله إلا الله، أنه قاعد طول ما قاعد في مرضه يسبح ويذكر ويستغفر ويصلي على الرسول ولا إله، فهو مش محتاج أن أنت تقوليله ما تقوليش بقى خلاص حاسة أنه هيموت قول لا إله إلا الله، أبدا، خلاص سبحان الله، هو لسانه على ذكر ربي سبحانه وتعالى، نطقه بالشهادة عند الموت. وفيه أحاديث كثيرة في ذلك، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما الثاني، العلامة الثانية، الموت برشح الجبين، إنك تلاقي الميت على عرق، في عرق على أورته، زي ما كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبب عرق، تلاقي لما تلاقي واحد ميت كده وما شاء الله بيتصبب جبينه عرق عليه، عرق على وشه، ده حسن، دليل آخر الموت برشح الجبين. ولذلك الحديث بريدة ابن رضي الله عنه قال أنه كان بخرسان، فعاد أخا له وراح يزور واحد هو مريض، فوجده بالموت، كان في سكرات الموت، وإذا هو بعرق جبينه، فقال الله أكبر الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. تلاقي عرق بعرق وشه، تلاقي نقط مية كده على وشه، اللهم ارزقني وإياكم. الثالثة يا بناتي من علامات حسن الخاتمة، الموت ليلة الجمعة، ليلة الجمعة أو نهار الجمعة. أنا أعرف ناس كتير جدا كانوا يتمنوا الموت يوم الجمعة، وكان عملهم أحسبهم على خير، كانوا يتمنوا الموت يوم الجمعة، وكانوا يتمنوا الموت على عمل خير، وهم كانت أعمالهم صالحة، أحسبهم كذلك والله حسبهم، وفعلا مات يوم الجمعة. كانت أمنية اليوم أنهم يعني يرزقنا يا رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت ليلة الجمعة ليلة يعني من يوم الخميس من يوم إيه من مغرب الخميس من مغرب الخميس لحد مغرب الجمعة الموت ليلة الجمعة أو نهارها في أي ساعة من هذه الساعات. قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما يمتحنش الاختبار الشديد اللي في القبر ده مش هيمتحن فينجو من فتنة القبر. اللهم نجنا واكتب لنا موتا يوم الجمعة يا رب العالمين. الرابعة من ضمن الأشياء اللي هي العلامات الموت في ساحة القتال كما قال ربي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء كما قال ربي سبحانه وتعالى بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو الإنسان مات شهيد والشهداء أمة محمد كتير جدا على فكرة من فضل ربي يعني. قال لك وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الموت عند الله عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة الدم أول ما تنزل نقطة الدم منه يغفر له ذنبه الشهيد. اثنين ويرى في الحال مقعده من الجنة. ثلاثة ويجار من عذاب النار اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر اللي هو يوم القيامة الناس يوم القيامة فزع شديد لا يحزنهم الفزع الأكبر يأمن الفزع الأكبر ويحل حلية الإيمان. اللهم نسألك ربي سبحانه النبي كان بيقول اسألوا ربي الشهادة فلو إنسان سألها بصدق ومات على فراشه كان أجر له أجر الإيه الشهيد ويزوج من الحور العين ويشفع أو يشفع في 70 إنسان من أقاربه. شايفين كام فضل من الله سبحانه وتعالى. قيل منها أيضا فيها أيضا من العلامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون مرض. وفي أحاديث كثيرة والطاعون دلوقتي عاملين احنا عندنا دلوقتي بقى في مرض زيه بالضبط. هذا المرض ما نقولش عليه الخبيث على فكرة لا ما نسموهش خبيث لا لأنه هو من كله من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا المرض ده اللي هو دلوقتي بقى كثير وتفشى أسأل ربي أن ينجينا جميعا يا رب ويشفي كل مرضى ويشفي كل مريض بيه ويشفي كل مريض منه ويشفي كل سقيم منه. قادر يا من تشفي العليل أن تشفي كل سقيم منهم يا رب. خفف ألمهم وارفع ما بهم ونجيهم من كل ألم ونجيهم من هذا المرض يا كريم يا رب يا واسع الفضل يا شافي. الموت بالطاعون ومثل على ما كان على شاكلتي في أحاديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم زيه المرض دلوقتي اللي بيحدث دلوقتي شهادة من مات عليه مات على الشهادة شهيد يأخذ أجر الشهيد. النقطة الأخرى اللي هي أو العلامة الأخرى من علامات حسن الخاتمة إن الإنسان يموت بداء البطن أي حاجة بطنه بقى. أي مرض في بطن داء البطن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات في البطن فهو شهيد. قالوا أي حاجة في البطن من علامات حسن الخاتمة إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء قال من ضمن اللي هي هذه العلامات حسن الخاتمة الموت بالغرق والهدم قول النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء 5 المطعون لو عنده إيه طعون نسأل الله العفو والعافية وعلى مثله الأمراض اللي احنا بنعرفها دلوقتي والمبطون عنده استسقاء عنده أمراض في البطن عنده حاجة في كل اللي هو الجزء اللي موجود في البطن بقى والبطن وما حوى كل حاجة تتعلق بالبطن من علامات حسن الخاتمة. والمبطون شهيد والغرق شهيد، وصاحب الهدم، صاحب الهدم حصل له حادث عربية شهيد. الهدم صاحب الهدم وقع عليه حاجة أو اتخبط في عربية وعربية خبطته مش هو زيه كده، والشهيد في سبيل الله. وقيل أيضا وموت المرأة في نفاسها بسبب ولدها وهي بتولد ماتت. حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال فله يعني هو بيقوله كده أتلي من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة. قال إذن أمتي يعني بيقولوا له اللي قتل اللي تقتل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا إذن شهداء أمتي لقليل لو كان بالشكل ده، لكن ده شهداء أمتي كتير جدا. كل اللي أنا قلتها لكم دول شهداء أمة محمد، المقتول والحريق والغريق والمهدوم. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها شهادة، يجرها هذا الولد باللي هو بالسرار إلى الجنة في هذه. وقيل من علامات حسن الخاتمة أيضا الموت بالحرق، نسأل الله العفو والعافية. وقال وذات الجنب، ذات الجنب يعني في أحاديث كثيرة ذات إيه وبقى ذات الجنب ده بقى قال لك ورم يعرض في الغشاء المبطن للأضلاع اللي احنا بنسمع عليه دلوقتي اللي هي الأمراض اللي هي بتحبس دلوقتي شهيد. وفيه أحاديث كثيرة في ذلك الأمر. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، الغير القتل في سبيل الله هم سبعة. قال هم إيه بقى؟ المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب اللي قلت لكم اللي ورم بيجي شهيد، والمقتون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بسرارة والدها إيه شهيد. وقيل أيضا من شهداء أمته، شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الموت بمرض، نسأل الله العفو والعافية، بداء السل، أي مرض في الصدر، مرض الصدر، أمراض الصدر شهادة. فقال في ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء شهادة، ماتت في النفاس، جالها حمى نفاس، والغرق والحرق والبطن شهادة، يقول لك ده مات مبطون، ده هو في حقيقة الأمر مات شهيد. وأما سبحان الله من أيضا الموت من علامات حسن الخاتمة أيضا أن يموت الإنسان في سبيل الدفاع عن ماله. واحدة بيجري وراه واحدة عشان ياخد شنطتها، فجريت وراه فجت تحت العجلة، هي بتدفع عن فلوسها وعن شنطتها فماتت، ماتت شهيدة. دخل عليه حرامي فيعني قتله فقتله فمات دون ماله. وكذلك لو قتل دون عرضه، لو قاتل دون عرضه في من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. فأيضا الدفاع عن الدين أو النفس فهو أيضا في الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا الموت مرابطا في سبيل الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وعند بيحرص، عند يحرص رباطه في اليوم والليلة ده أفضل عند الله من صيام شهر وقيام. وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتنة. يعني يفضل بقى أجره مستمر، هو مات على كده يفضل أجره مستمر بعد ما يموت. وأما النقطة المبشرة الأخرى هي 18 تقريبا من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح. يا رب ترزقني. من أحبه الله عسله، عسله يعني إيه؟ تيجي كده يجي بقى يقول لنفسه بقى إيه؟ أنا بقى عايز أبتدي أنتظم في أمر ربي، أطلع حج ولا أطلع عن العمرة ولا أروح أحضر مجلس ذكر ولا أصلي ولا أقيم من الليل أو أروح أعود مريض أو رايح أدور على حد مسلم غلبان أتصدق عليه. هنا من قال سبحان الله من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه ربي ختم له بها دخل الجنة. قال يقول الأذكار أو أعلم لا إله إلا الله مات عليها دخل الجنة. من صام يوم ابتغاء وجه ربي وختم له دخل الجنة. مات وهو صايم. مات كان قال لك كمان مش مهم وهو صايم، لا قال لك وحتى لو نوى الصيام، وحتى مش لو نوى الصيام ولو فطر مش هو كان صايم يبقى ختم له بالصيام. يعني دلوقتي صامه انت صمتي الاثنين او الخميس وجيتي مت بعد يعني ربنا يديك طول عمرك يعني بعد المغرب هو ده العمل الصالح، كنت صايمه النهارده فختم لك بعمل صالح. دخلتي حضرتي مجلس علم وانت في مجلس علم قضى الله امرا كان مفعولا، ماتت زي اختنا اللي كانت معانا كده وماتت في مجلس العلم. بقول لك جهاد في سبيل الله يقوم بدرس العلم، ده هو درس العلم جهاد في سبيل الله، ده جهاد في سبيل الله يعني سبحان الله اجر حجه ويعني اجره يعني اجر شديد جدا. حضر الصوم فختم له، او حتى لو حضرت الدرس وروحت بيتك لكن لسه متاثره بالكلام وقاعده فاكره السنه وقاعده تقولي لا انا عايزه اطبق السنه دي، وقدر الله امرا كان مفعولا متي على حسن خاتمه، ختم لك ربي بالعمل الصالح. ولذلك سبحان الله يا جماعه نقول شهداء امه محمد كثيرون جدا، اللهم ارزقنا الشهاده، اللهم ارزقنا الشهاده. النقطه الاخرى التي وهي التاسعه فيما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت. يا ترى الميت ده مات والناس قاعده تقول عليه ده كان وده كان وده كان وما حصلش وده كان بيعمل كذا كان بيعمل كذا وكان عطاء وكان او ست كانت جميله المعامله كانت جميله المعاشره كانت يدها مبسوطه كلام جميل عليها. طب اتفرجوا بقى حسن ثناء الناس على الميت هيعمل لك ايه بقى ثناء الناس على الميت دي. قال لك والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنين من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم يوجب له الجنة. اثنين بس شوفي اليسر، لو اثنين من جيرانك قالوا يا الشخصة دي والله ما شفنا منها أذى، والله الشخصة دي ما شفنا منها إلا الخير، والله الشخصة دي كانت في حالها، والله الشخصة دي كانت تتقي الله، والله الشخصة دي كان عندها، علشان كده لازم نحسن يا بناتي لجيراننا. لأن عايز أقول لكم هم شهدائنا في الأرض. تلاقي الست دي مخصمة جارتها، مخصمة اللي قدامها، مخصمة اللي وراها، مخصمة قريبها، مخصمة أخواتها، يا بنتي مين اللي هيشهد لك؟ يعني دي كارثة يعني. ولذلك الثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنين من جيرانه العارفين من ذوي الصلاح والعلم يوجب له الجنة. فيها ذلك أحاديث، فيها أحاديث، فيها شواهد، فيها شاهد. قال لك في الأول الشاهد الأول عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها أثني على الجنازة خيرا فأثني عليها خيرا وتتابعت الناس بالخير. فلان مات يا الله يرحمه رحمة واسعة ده كان وكان وكان وكان الله عليك الجنة. فماذا قال النبي؟ فقالوا كان ما علمنا يعني سبحان الله يعني الناجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الثناء كده من الناس قال وجبت وجبت وجبت لا لا ومر بجنازة أخرى فأثنى عليها الناس شرا قالوا يا الله الله يرحمه بقى خلاص اذكروا ما حسن موتكم يلا خلاص يقعدوا بقى ايه عارفين يقولوا كده يعني. فأثنى ده كان مش امين، ده كان بياخد فلوس الناس، ده كان بياخد مش عارف، ده كان كل شويه استلف وما يردش الناس فلوسها، ده كان كل الكلام كل العيوب اللي فيه ظهر تظهر في اللحظه دي. امي طب كده يبقى احنا افتدناه لو قلنا لا. ما هو ده الثناء بقى الحسن، ده الثناء الحسن او الثناء السيء. فاثني عليه خيرا، الثاني اثني عليه شرا، ده كان ده كانت معاشرته سيئه، ده كانت معاشرته، ده كان الله يرحمه بقى ده كان وكان وكان ومر بجنازه فاثني عليه شرا وتتابعت الالسن عليه بالشر. ده كان شديد، ده كان بيعمل، ده كان بياخد من الناس، ده كان كذا. فقالوا بئس المرء كان في دين الله، ما كانش عنده أخلاق ولا دين. فقالوا بئس المرء في دين الله. التاني قالوا عليه إيه؟ ما نعلم عليه إلا أنه كان يحب الله ورسوله. اللهم ارزقني وإياه. الأولاني النبي قال وجبت وجبت، هم قالوا إيه؟ والله ما نعرف إلا أن الرجل ده كان يحب الله ورسوله. الثاني لما أثنوا عليه بالشر قالوا بئس المرء كان في دين الله، ده كان ماشي بالمعاصي وكان ماشي بكذا، يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال نبي الله وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت يا أمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ما شاء الله، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فالملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. شوف الأمر شديد إزاي، يعني لازم تحسني علاقتك بالناس، لأنه نحن الناس مع الناس، الناس شهداءنا في الأرض. لما تبقي في غيابك كده وبعدين يسمع عليك ويقول آه دي الست دي يا دي كذا وكذا وكذا، دي نعمة، ده اللي هيعود لك. والله ما يبقى لك لمال ولا غيره، والله ما يبقى لك متاع، والله ما يبقى لك في حياتك شيء إلا العمل الصالح اللي انت عملتيه، إلا هيصنع عليك وانت لسه في الدنيا قبل ما تخرجي من الدنيا، وتوجب لك الجنة بفضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ومن أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم، خلي بالكم النقطة دي، قال إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شر. ملائكة اللي بتنطق على لسانك، لما يجي إنسان على خير تقوم الملائكة يقولوا والله إذا الإنسان ده كان. ولذلك تجد إنسان مات لكن سيرته عطرة إلى الآن، ومر مر عليه سنين طويلة جدا في موته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما هذا الفضل؟ إيه ده الستر ده؟ ده ستر من الله اللي بتنطق عن لسان الناس دول الملائكة، وهذا عمله أو هذا عملها. قيل سبحان الله أيضا في يعني الشهد الآخر عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بالمدينة مرض، كانوا يموتون موتا شديدا يعني، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومرت جنازة فأثنى خيرا أو أثني علي خيرا، فقال عمر وجبت، هو المرة دي العمر اللي بيقولها بقى رضي الله عنه، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، قال واثنين؟ قال واثنين، ثم لم نسأله الواحد. لو شهدوا لك اثنين صالحين صادقين ويعرفوا أن أنت فيه أن أنت إنسانة صادقة صالحة وجبت لك الجنة. الثالث ما من مسلم يموت فيشهد الشهد الثالث فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين، يعني لهم قريبين منه، أنهم لا يعلمون منه إلا الخير، إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبل أو قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون. كلام يمس القلب، ديننا جميل أوي يا بناتي، والله ديننا جميل، والله ديننا دراسته جميلة، اللهم علمنا. لا سبحان الله، ما تيجي تقرأي في أي كتب كده من الكتب التافهة هتستفيد إيه؟ ولا شيء. لكن لما تعدي هتضيعي وقت فاضي، لكن ده تعيشي مع الصحابة، يعني لما شيء واحد يقول الواحد ما تيجي نقعد نلعب شيء يقول لهم أنا أذهب لأعيش مع الصحابة، إحنا دلوقتي عايشين مع مين؟ عايشين مع الصحابة. ولذلك سبحان الله قيل وعلم أن مجموعة هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة فقط، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين صاروا على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح فليراجع كل إنسان سبحان الله نفسه، وليراجع كل إنسان أحواله، وليجتهد الإنسان في إصلاح نفسه حتى يكون من هؤلاء. اللهم ارزقني وإياكم. هنا سبحان يعني أما قول بعض الناس عقب صلاة يعني بعد صلاة الجنازة ما تشهدون فيه، يقعد يغششوا بعضه كده يعني يقول ما تشهدون فيه، يقول اشهدوا له بالخير، فيجيبونه صالح صالح، هو ما يعرفوش عمر ما شاف ولا كان، قال لك ان هذا الامر لا يجوز، هذه بدعة قبيحة، لان اللي بيعرفه بيعرفه من قبل كده، واللي عارف صلاحه من قبل كده، واللي عارف جرته عارفها من قبل كده، واللي عارف والمطلع عليك ومن سبحانه وتعالى. واذا مات الميت وحدث عند الوفاة كسوف كما حدث عند موت ابراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، اذا اتفق وفاة احد مع انكساف الشمس او القمر فلا يدل ذلك على أي شيء، لأن في الجاهلية كانوا يقولوا إيه إنها يحصل هذا، أهل الجاهلية كانوا يقولون أن الشمس والقمر لا يخصفان إلى الموت عظيم، لا لا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى لهذه خرافات الجاهلية، قالوا الشمس حصل فيها هذا الأمر لموت إبراهيم، ده يؤكد لك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، مع أنه ابنه كان ممكن بقى لو هذا النبي غير صادق بحق كان قال إيه أشفت بقى ابني، لكن النبي كان صادقا قال لا يموت أبدا، لا يحدث خسوف الشمس ولا الخسوف ولا الخسوف أبدا لموت إنسان أو الموت كما يقال عظيم أبدا، وإنما أو إنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان الموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا جاءت الخسوف أو الكسوف فهما آيتان من الله يخوف الله، لو لقيت الخسوف أو الكسوف تقوم يصلي على طول، لأنك هما آيتان يخوف الله به عبادة، تلاقي وقت تلاقي الخسوف حادث وبعض الناس قاعدة تنهو تلعب في أو تتفرج على أو تفعل أي شيء معصية لله، قال لك لأنها آيتان يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا، نفزع لإيه؟ فافزعوا إلى ذكره، وافزعوا إلى دعائه، وافزعوا إلى استغفاره، وإلى الصدقة، وإلى الصلاة في المساجد حتى تنكشف هذه الآية. نقف هنا عند قول رب عند الأمر بقى في حالة خلص الوقت، معلش هو دلوقتي هنصل إلى بقى إيه غسل الميت إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها وارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.